بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات في هذه الحلقة. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين، سعداء بوجودك معنا، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. الله يبارك فيك، بارك الله. نحييكم أيها الأخوة والأخوات، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال أرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك موقع البرنامج. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال ورد البرنامج، وهو الآداب الشرعية في مسألة قنوت النوازل. بحمد الله عز وجل المسلمون في كثير من بقاع الأرض يدعون لإخوانهم المسلمين، خاصة في هذه الأزمة التي يعاني منها إخواننا في سوريا، ويشاركونهم في التوجه الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنهم الضر وأن يزيل هذا الظلم الواقع عليهم وهذا الاعتداء وهذا القتل، بأن يدعو دعاء ورد الشرع الحكيم والمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بالحث عليه، وهو هدي من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من يخرج عن هذا الهدي بعبارات أحيانا أو بإطالة أو بصوت معين أو بأداء معين يفقد هذا الهدي مشروعيته وينقله إلى البدعة أو أحيانا إلى أبطال الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن ما حصل لإخواننا في سوريا أنه نازلة، وإذا لم تكن هذه نازلة فمن نازلة إذن؟ يعني بطش وظلم صحيح. وقهر وتقتيل وتعذيب بشتى أنواع، بل تفنن في القتل والبطش بما لا يعلم له نظير في العالم صحيح. فلا شك أن هذه نازلة، والله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتصر من هؤلاء المجرمين الظالمين، ولكنه يبتلي المسلمين بمثل هذه المحن والبلايا، والمسلم لا أقل من أن يدعو لإخوانه المسلمين. يعني هذا هو أقل الواجب، هل نبخل بالدعاء لإخواننا المسلمين؟ ينبغي ندعو لهم حتى في غير قنوت النوازل صحيح. يخصهم المسلم، كل مسلم ومسلمة يخصهم بالدعاء في السجود وفي إدبار الصلوات وفي أوقات السحر. بالنسبة لقنوت النوازل فهو مشروع عندما تنزل المسلمين نازلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت نازلة قنت في صلاة الفجر، والصحيح أن في جميع الصلوات. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء، فالمذهب عند المالكية أن القنوت في النوازل خاص بصلاة الفجر، والمذهب عند الحنفية أنه في الصلوات الجهرية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة أنه في جميع الصلوات، وهذا هو الأقرب والأرجح لصحة الروايات في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر الأحاديث على أن قنوت النوازل في صلاة الفجر وصلاة المغرب يكون في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع. هنا يعني ينبغي أن يكون الدعاء خاصا بالنازلة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم، فلا يخرج عن النازلة، لأن الصلاة صلاة فريضة، وربما إذا أتى الإمام بشيء بكلام خارج يعني النازلة قد يؤثر على صحة الصلاة، لأن الأصل أن الكلام خارج الصلاة أنه مبطل لها. هذا اختلف الفقهاء في القهقهة تبطل الصلاة أم لا، وبعضهم يقول قهقهة فبان حرفان بطلت الصلاة. فالأصل هو المحافظة على الفريضة محافظة شديدة. ما يرى من بعض الإخوة من توسعهم في الدعاء في قنوت النازلة، هذا في الحقيقة أولا مخالف للسنة، ثانيا يخشى أن يؤثر على صحة الصلاة. وتجد كما تفضلتم في السؤال يعني بعضهم الحقيقة يطرب ويلحن هذا الدعاء، هل ليس المقام مقام تلحين وتطريب؟ هل المقام مقام استعراض والاتيان بكلمات غريبة والاتيان بالمسجوع المسجوع من الدعاء؟ ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو أن يؤتى بدعاء في خضوع وخشوع، وأيضا خاص بالنازلة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقوم ودعا على قوم، فيبتدأ مباشرة يقول مثلا اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا، ويتبع عبارات فيها الدعاء لهم بالنصرة، ثم يدعو على الظالمين من النصيرية وأعوانهم أيضا فيدعو عليهم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد. اختلف العلماء هل يشرع أن يختم دعاء قنوت النازلة؟ يعني لاحظ عناية العلماء بعدم الزيادة على قنوت النازلة. نعم. ولهذا تكلموا عن مسألة هل يختم دعاء النازلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فكيف بمن يطيل إطالة ربما تكون مدة دعاء قنوت النازلة أطول من الصلاة كلها. يعني بعض الإخوة ربما تكون الصلاة ما تأتي 5 أو 7 دقائق لكن الدعاء يبقى في 10 دقائق. هذا لا شك أنه مخالف للسنة. الأقوال العلماء اختلفوا هل يختم دعاء قنوت النازلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قولان لأهل العلم، والأقرب أن ذلك مشروع، أن هذا مشروع، هذا هو الأقرب لعموم الأدلة الدالة على مشروعية اقتران الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية. هل يفتتح دعاء قنوت النازلة بالثناء على الله عز وجل؟ إذا نظرنا إلى السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك، ولو فعل نقل، وإنما دعا لقوم ودعا على قوم. ولهذا فالأقرب أنه يبتدئ في الدعاء مباشرة من غير أن يبتدئ بعبارات الثناء، ويدعو للمستضعفين للمسلمين السوري، ويدعو على الظالمين، ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. استاذنك أبو صالح، السلام عليكم. يا أبو صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد. تفضل، الله حييك يا أخي. عليكم مساء الشيخ سعد. الله يسلم الله الشيخ، الله بالخير. 3 أسئلة يا مشايخ. تفضل. السؤال الأول، عندما أصافح بعض الرجال ينحني بظهره قليلا، هل يجوز هذا الانحناء علما بأنه يؤدي هذا الانحناء بحسن نية؟ السؤال الثاني، هل يعد إسبال الملابس للرجال كبيرة من كبائر الذنوب؟ السؤال الأخير، يقول الباري جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فضلا ما معنى الآية الكريمة: وهل تدمر القرى وفيها صالحون أفتونا مأجورين؟ بارك الله فيك، شكر الله لك يا أبا صالح. البتول، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن، الله يحييك. طيب شيخ، أنا العادة الشهرية الله يكرمكم تتجاوز معي أكثر من 15 يوم. أكثر من 15 يوم؟ إيه. طيب. يعني لا، تصير أكثر من 15 يوم. طيب، وش اسمه، هل يجوز لي مس مصحف؟ طيب، هل يجوز إيش؟ مس مصحف. هل يجوز لي مس مصحف؟ طيب، كم تصل معك العادة؟ تقريبا لين في يقرب وقتها مرة ثانية يعني. نعم، لين يقرب وقتها مرة ثانية يعني. لا، إذا هذا ليس حيض، هذا استحاضة. بس من شهر 8 تقريبا. طيب، يعني بدأ معك من شهر 8؟ إيه، هذا الشيء من شهر 8 تقريبا. قبل ذلك يعني الدم معك يخرج باستمرار؟ إيه، بس ينقطع وبعدين يرجع. كم مدة انقطاعه؟ ما تتجاوز يعني مثلا صلاة العصر تجي، صلاة المغرب لا. طيب، هل هو على صفة دم الحيض أو يختلف؟ لا، تقريبا على صفته. على صفة دم الحيض طيلة الوقت؟ إيه، لا بس مو كثير. لا. طيب، على حسب الحالة النفسية يعني. طيب. السؤال الثاني. تفضل يا أختي. إحنا يا شيخ نلبس الباصات وكذا، إذا جينا نروح المدرسة يعني تبرد شوية من الشباصات، طيل عليه شيء؟ تلبس إيش؟ مش تلبسين يا أختي؟ شباصات الشعر. أيوة. وتبرد يعني إذا لبست العباية تبرز. طيب. إيه. طيل عليه شيء؟ أبشري. شكرا يا أختي الكريمة. أم عبد الله معي، السلام عليكم. أم عبد الله. هلا. تفضلي يا أختي، طال عمرك. والله يا شيخ أنا حابة أقول للشيخ أبي يدعي الإنسانة، يعني أنا ساعدتها بكل ما أقدر، ويعني أنا معتبرتها مثل أمه، يعني إنسانة يعني من يوم ما عرفت وضعها وأنا معها 6 سنين. يا أم عبد الله، الله يطول عمرك. تبدين السؤال بس إذا تكرمتي، ما سمعناه نحن. تفضلي. أعيد السؤال. هلا. أعيد السؤال، ما غير واضح، الصوت غير واضح. أنا يعني شيخ أنا حابة أقول للشيخ أنا ساعدت إنسانة يعني كذا مرة وأنا ساعدها. ساعدت إنسانة، ها؟ طيب. إيه، بس إلى الأسف يعني ما واجهنا شخص يعني يقف معنا محنتها، يعني هي كبيرة بس ويعني معها عدة أمراض وعليها ديون، ويعني يعني أرسلت رسالة كذا شخص يعني من ولاة الأمر، بس إلى الأسف ما جانا أي تجاوب. يعني حتى آخر مرة صارت قبل ما ضل عبد بن سعد، بس يعني تفاجأت. طيب. من أحد الموظفين يقول لي الأمير ما يرد على هذا الرسائل. من دون التفاصيل يا أختي المطلوبة يا أختي الكريمة، تفضلي. يعني هي حابة بأحد يساعدها. طيب تتكرمين يعني لعل الزملاء ياخذون رقمك ان شاء الله تعالى، واذا امكن ان شاء الله تعالى نصلك باحد المحسنين باذن الله تعالى حسب الاستطاعه اختي الكريمه. اشكرك ام عبد الله. ابو محمد معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد. يا اهلا وسهلا، تفضل. انا شيخ سعد. حياكم الله، بارك الله فيك. شيخ عندي ثلاث اسئله الله يحفظكم. تفضل. السؤال الاول يا شيخ، الله يسعدك، الان سمحوا بصلاه الاستسقاء في المدارس، هل يشرع للنساء اقصد المعلمات ان يصلين جماعه صلاه الاستسقاء؟ جيد. طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يسعدك، ما هو ضابط استخدام الصبغات النسائية الخاصة بالشعر من حيث الجواز أو عدمه؟ السؤال الأخير، الماء المجري فيه إذا نقص وزيد فيه ماء آخر، هل زيادة الماء هل تؤثر على أو تؤثر على الماء المجري فيه، يعني يكون لها أثر من حيث مفعول قراءة مفعول الماء ولا لا؟ طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير، شكرا لكم. شكرا. شكرا اخي الكريم. معي عبد المجيد، السلام عليكم. عبد المجيد السلام عليكم. محمد معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي محمد. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياكم الله، جزاك الله بالخير والعافيه. الله يجزاك خير. لو تكرمت يا شيخ استفسر عنها دعاء القنوت، الدعاء هذا على الاخوان في سوريا. في بعض الأهم بعض الأئمة الحين يا شيخ يتحرون التعميم يجيهم من الشؤون الإسلامية، ما طبقوا السنة عندنا، خاصة عندنا في القصيم الحين. إيه. التعميم أقول التعميم وصل لأئمة المساجد، أنا أئمة المسجد وصل للتعميم. أنا ذيك يا شيخ تنصيح للمراقبين المساجد في تسويف منهم، أنا كذا مسجد الحين ما بعد وصلهم التعميم، إذا قلت للإمام ليش ما تدعي قال أنا ما جاني شيء رسمي. طيب أشكرك. والسؤال شيخ الله يرضى عليك، شفي اقتراح أقول للطلاب طلاب المدارس لو يحط لهم أقول بلازم هذا القنوت، يعني لصر إحلى حياة السنة ودنون الطلاب. طيب أبشرك. شكرا الله يرضى عليك. شكرا. بدرية معي، السلام عليكم. أختي بدرية السلام عليكم. تفضل يا أختي، الله يبارك فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وعدكم ضيفنا الكريم الأخ أبو صالح في سؤاله الأول، يقول عندما أصافح إنسانا وينحني دون قصد من أو بحسن نية من الاحترام وغيره، هل يعد ذلك محرما أو منهيا؟ الانحناء الذي يكون على هيئة الركوع هذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهكذا السجود أيضا لما فيه من التعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، لا يجوز للسجود ولا الركوع لغير الله سبحانه. وما يوجد عند بعض الناس من الانحناء للمخلوقين لا شك أن هذا محرم، لكن إذا كان هذا الانحناء ليس على هيئة الركوع، يعني بعض الناس بطبيعة إذا سلم يهز ربما رأسه، ويعني هنا ليس انحناء، هذا يعني لا يضر. أما لو كان فعلا انحناء بحيث أنه يكون أقرب إلى الراكع منه إلى القائم، هذا محرم، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. في هناك يا شيخ صور نشاهدها أحيانا لسلام ينحني الشخص أمام الشخص الآخر كذا دون الركوع، يعني إذا كان الانحناء ظاهرا بحيث أنه يعني أقرب للركوع منه إلى القيام هذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد أن يهز رقبته فهذا لا يضر. نعم. هذه عادات عند بعض الناس. بارك الله فيك. شيخ، هل يعد إسبال الملابس كبيرة من كبائر الذنوب؟ أما إذا كان الخيلاء فلا شك أنه كبيرة، لأن الوعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، الحديث الصحيحين، هذا لا شك أنه يقتضي أن هذا كبيرة. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. وهذا بالنسبة للإسبال الخيلاء، وهذا ظاهر ومحل اتفاق بين أهل العلم، لكن إذا كان الإسبال لغير خيلاء فهل نقول أولا أنه محرم، ثانيا على القول بأنه محرم هل هو من كبائر الذنوب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه مكروه وليس محرما، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يجر ثوبك خيلاء، لما قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا نتعاهده، قال إنك لست ممن يجر ثوبك خيلاء. والقول الثاني في المسألة هو رواية الإمام أحمد أنه محرم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو الذي يأتي به شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وذلك أولا لعموم الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم أيضا الإسبال لغير الخيلاء يعني ذريعة للخيلاء، يعني ما هو الفرق بين الخيلاء وغير الخيلاء؟ الفرق هو يعني أمر قلبي متعلق بالقصد، فالإسبال لغير الخيلاء يجر في الحقيقة للخيلاء. ولهذا فالأقرب أن الإسبال لغير الخيلاء أنه أيضا محرم، لكنه لا يصل في يعني درجة التحريم وفي الوعيد كالإسبال للخيلاء. ولهذا المسلم يجتنب الإسبال عموما، يعني لا يسبل إزاره ولا يسبل ثوبه أسفل من الكعبين. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. يسأل عن تدمير القرى، أسباب تدمير القرى. هذا يكون عند ظهور المنكرات، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، عندما تبرز تظهر المنكرات في المجتمع، وأول ما تظهر المنكرات من المترفين ذوي الثراء والمال، فهؤلاء يكون لهم يعني دور في إظهار المنكر في المجتمع. صحيح. المنكر إذا ظهر في المجتمع يعني ضرره عظيم جدا، ضرره عظيم. فسبب لحلول العقوبة بالمجتمع، العقوبة لا تنحصر في هلاك المجتمع، بل إن الهلاك الذي هو بمعنى الاستئصال العام هذا يعني انقطع من بعد نزول التوراة كما قال سبحانه ولقد أتينا موسى كتابا بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لكن تأتي العقوبة بألوان وأنواع يعني من العذاب على المجتمع. قد تكون العقوبة بغلاء الأسعار مثلا، قد تكون العقوبة باختلاف القلوب، قد تكون العقوبة بتسليط الظلمة مثلا، قد تكون العقوبة يعني بأمراض أو أوبئة أو غير ذلك من حسب ما يقدره الله تعالى بحكمته البالغة. العقوبة تعم المجتمع كله، بينما الرحمة تخص. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. ولهذا فإن إذا أردنا حلول البركة بالمجتمع، وإذا أردنا أيضا وقاية المجتمع من العقوبات، فعلينا أن نقوي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقطف ثمرة المجتمع كله، كل المجتمع يستفيد منه. هو سبب لأولا عصمة من العقوبات ومن العذاب، ثانيا هو سبب لحلول البركات كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخصيصة التي اختصت بها هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة لا تزال بخير ما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها قائما ظاهرا. ما هو المنكر الذي ينكر؟ المنكر الذي ليس علنيا هذا لا يضر إلا صاحبه. صحيح. وليس أيضا للإنسان الحق أن يتجسس لأجل إنكاره، هذا لا يضر إلا صاحبه. المنكر الذي ينكر هو الإنكار، هو المنكر العلني، عندما يكون هناك منكر علني ولا ينكر من المجتمع، هذا هو الذي يكون سببا لحلول العقوبة بالمجتمع. ما هي هذه العقوبة؟ حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل ومشيئته. ولهذا إذا أردنا الخير للمجتمع وأردنا البركة، البركة في الأبدان، البركة في الأموال، البركة في الاقتصاد، البركة في كل شيء، فعلينا أن نقوي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي المقابل هناك يعني في المجتمعات أيضا هناك تيار مضاد. الله تعالى قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض أمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ذكر الله تعالى هنا أن هناك تيارا آخر مضاد لهذا، وهم قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكن هل يبقون ساكتين؟ لا، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذه صورة نشاهدها للأسف الشديد. فعندهم نشاط أيضا، عندهم نشاط، لكن أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف مع أيضا لبس لباس الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فباسم الإصلاح، فربما يعني أنهم يتذرعون بهذا باسم الإصلاح، لكن لأجل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وهذا ينبغي أن يسود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع. ولهذا قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم. بارك الله فيكم ضيط الشيخ، أحسن إليكم. من الأسئلة التي وردت على البرنامج عبر التويتر، الأخت الكريم ليندا تقول ما حكم أخذ حافز لمن لا يبحث عن العمل أو لا يحتاج العمل؟ هو إذا انطبقت الشروط التي وضعت فلا بأس، ويعني هذا هذه مكافأة يعني أقرها ولي الأمر من بيت مال المسلمين لأولئك الذين لم يجدوا عملا. فما دام أن الإنسان يعني من رجل أو امرأة لم يجد عملا وانطبقت عليه الشروط فلا بأس أن يأخذ هذه المكافأة التشجيعية، ولا يشترط أنه يقوم ويبحث عن عمل. ما دام أنه غير مرتبط بوظيفة، غير مرتبط بوظيفة وانطبقت عليه بقية الشروط فلا بأس أن يأخذ هذه المكافأة. أحسن الله إليكم. الأخت بتول لديها العادة الشهرية 15 يوم تقول مستمرة من شهر 8، ذكرت بأن حالة النفسية يعني ساهمت في اضطرابها. أولا الأخت يعني ذكرت أن الدم عندها يعني شبه مطبق، تقول أنها يستمر مع الدم إلى العادة الأخرى. هذه حقيقة ليست عادة، أصبحت استحاضة. الدم إذا استمر فأصبح الشهر كله أو معظم الشهر فإنها يكون استحاضة، وهو ما يسميه الناس الآن بالنزيف. وهذا يعني المستحاضة حكمه حكم الطاهرة، تتوضأ وتصلي وتصوم ولزوجها أن يطأها. لكن بالنسبة للعادة ننظر إن كانت تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فتعتبر نفسها مدة الحيض حائض، والبقية تعتبر دم استحاضة تكون فيه طاهرة. إن كانت لا تستطيع أن تميز، فإن كان لها عادة سابقة منتظمة كان يكون لها أول 7 أيام مثلا من كل شهر فتعتبر نفسها حائض في هذه المدة وما عادها استحاضة. نعم. بعض النساء لا تعرف يعني ليس لها عادة منتظمة ولا تمييز، هذه تسمى المتحيرة والمحيرة. محيرة يقول حيرت العلماء في شأنها، ومتحيرة تحيرت في نفسها. فهذه تبقى غالب عادة النساء وهي 6 أيام أو 7، والأحسن أن تبقى غالب عادة نسائها كأمها وخالاتها وخواتها. تنظر العادة الغالبة عندهن وتعتبر نفسها حائض خلال هذه المدة، وما عدا ذلك تكون مستحاضة. إذا قلنا أنها يعني الوقت الذي نقول أنها فيه حائض، طبعا لا تصلي لا تصوم، القول الصحيح أنه يجوز الحائض أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن تقرأ القرآن لكن من غير مس المصحف، ومن باب أولى إذا كانت مستحاضة. فيتسأل عن قراءة القرآن نقول لا بأس، اقرأ القرآن وأنت مستحاضة، ولا بأس أن تقرأ القرآن حتى في حال الحيض، لكن لا تمس المصحف، تلبس مثلا قفازات وتقرأ القرآن أو من وراء حائل. المهم أن يعني لا تمس المصحف مباشرة وإنما من وراء حائل. أما مجرد قراءة القرآن فليس هناك دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا يقيد ذلك بالحاجة، يعني مطلقا، لأنه أصلا لا يثبت المنع، لا يصح منع الحائض من قراءة القرآن. وهذه من المسائل العظيمة التي تحتاج الأمة إلى بيانها. لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولا اشتهر عند نساء الصحابة، ولا نقل إلينا نقلا مشهورا أو متواترا. لكن لما لم يحصل ذلك دل على أن الحائض لم يعني ليست ممنوعة من قراءة القرآن، بل إنه جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال في قصة عائشة: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحائض غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي. هذا لفظ البخاري، وجاء عند أحمد من أمره عليه الصلاة والسلام قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فنهاها عن أمرين: عن الطواف بالبيت وعن الصلاة. ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، فلو كانت ممنوعة من قراءة القرآن لقال ولا تقرأ القرآن. فدل ذلك على أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف. بارك الله فيك. في السؤال الأخير تقول: تلبس شباصات وتبرز من خلف الشعر أو خلف العباية. إذا كان بروزها بشكل يثير الفتنة فإن هذا لا يجوز. إن المرأة مطلوب منها الاحتشام والبعد عن كل ما فيه إثارة لافتتان الرجال بها. فإذا كان هذا اللباس يثير الفتنة فلا يجوز لها أن تلبسه. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت لبرنامج الأخ حجاج يقول: أنا لدي مجموعة من النخل عدد كبير وأقوم بتأجيره في السنة، بمعنى أن أخذ عليه أجرة سنوية مبلغ مثلا 25,000 ريال على أن أقوم بسقايته والشخص المستأجر هو الذي يعتني به ويقوم بتلقيحه وغير ذلك مما يلزم العناية بهذا النخل. لا بأس بهذا، هذه الصورة موجودة عند بعض الناس ومقديم الزمان، وهذه لا بأس فيها، وليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع منها. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول هناك الآن تعميم بأداء صلاة الاستسقاء لدى الطلاب في المدارس، هل النساء يقومن بذلك أو هل يشرع أن تقوم النساء بهذا الاستسقاء؟ عندنا قاعدة عظيمة وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. صلاة الاستسقاء التي يعني تكون في المصليات وردت على صفة خاصة وهيئة معينة، فيخرج يعني الرجال ويصلي معهم من تيسر من النساء. أما أن النساء يقمن صلاة الاستسقاء فهذا غير مشروع، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل لذلك. هذا ما قد يفعل في بعض مدارس البنات، لأنهن يقمن بصلاة الاستسقاء جماعة، هذا غير مشروع. وإنما يقال ممكن يعني أن تصلي صلاة الضحى مثلا أو تتنفل نافلة مطلقة وتدعو الله عز وجل بنزول الغيث. أما إقامة صلاة الاستسقاء على الصفة المعروفة فهذا لا يكون إلا في المصليات وفي المساجد، ويكون على الصفة الواردة ويقيمها الرجال ويصلي معهم النساء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤاله الآخر يقول الماء إذا قرئ فيه الرقية الشرعية ثم نقص وزاده الإنسان من ماء آخر هل يذهب فاعليته؟ هذه المسألة ليس فيها دليل أو أثر يدل على أنه يذهب فاعليته أو لا يذهب فاعليته، لكن عندنا عموم يعني ما ورد في هذه المسألة يدل على أن الرقية أنها فيها نفع للمرقي، سواء كانت مباشرة يعني بطريق النفث أو كانت بالقراءة في الماء، وهذا يعني مأثور عن بعض السلف، فهذا فيه نفع لأجل عظيم بركة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، لعظيم بركة القرآن. فاختلاط القرآن بريق القارئ يكون سببا لحلول البركة والنفع بإذن الله عز وجل. وأما كونه يقرأ في ماء ثم يزيد الماء فنقول نرجو إن شاء الله تعالى أن يعني أن يكون أثره باقي. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أستاذنك معي مسعود من ليبيا. السلام عليكم أخي مسعود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أهلا شيخ، شو حالكم؟ الله يحييك ويبارك فيك. شيخ سعد شو حالك؟ بخير ونعمة بارك الله فيك. عندي سؤال معلش. حكم زيارة المرأة للمقابر هل اختلفوا فيها العلماء في من زوجها وفي قول الراجح في المسألة هذه يا شيخ سعد؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. سؤال آخر؟ لا بارك الله فيكم. السلام عليكم. بندر معي مسعودية. السلام عليكم. أخي بندر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ بلغنا الله وإياكم رمضان إن شاء الله جميع المسلمين خير وسلام. آمين. شيخ في رمضان نجد في الحرم المكي والحرم النبوي يعني الإخوان جزاهم الله خير يضعون الصفر والإفطار جزاهم الله خير، ولكن بعض الأحيان شيخ نجد عناف الصلاة، نجد بعد يتركون بعد الفضلات التمر ويؤثر على المصلين، فما نصيحتكم للإخوان إن شاء الله جزاكم الله خير. جزاك الله خير بارك الله فيك. سؤال آخر. جزاكم الله خير. شكرا. معي متصل شاهد معي. السلام عليكم. أختي شاهد من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. عليكم السلام. سؤال. ألو. تفضلي يا شاهد السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن تسلم الشيخ؟ ممكن. تفضلي يا أختي. عندي سؤالين. السؤال الأول ما حكم وضع الجزمات أعزكم الله لفترة الصلاة؟ والسؤال الثاني ما حكم الفيسات التي تستعمل في الجوال مثل الفيس يضحك وفيس الفيسات؟ نعم. السؤال الثاني شو؟ ما حكم الفيسات التي تستعمل في الجوال؟ طيب شكرا يا أختي الكريمة. علي من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. معك علي من ليبيا. الله يحييك أخوي علي. أنا من سلامي. نبو نسألوا على ختان الأطفال بالكاوية الكهربائية. طيب سؤال آخر. بارك الله فيك. شكرا شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أستاذكم فضيل الشيخ في فاصل إعلان، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم أيها الأخوة ومتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم أحيي وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثفان، حياكم الله. حياكم الله. الأخت مريم معي من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العفو شيخنا. تفضل. بدي أسأل، أنا الحمد لله من فضل الله خاتم القرآن عدة مرات. ما شاء الله. بس بأيام عادية يعني متعودة كل خميس على الجمعة أو بين يوم والثاني أقرأ عدة سور ياسين، صافات، الدخان، وأني مستمرة بالخدمة من أوصلهن أعبرهن لو أكمل قراءتهن. واضح سؤال. وأني الحمد لله خاتمت أكثر من 10 مرات من فضل الله، فأني بعض الأوقات أعبرهن علي كيف أو غلط. أختي مريم تعبرين، أنت تتجاوزين هذه الآيات أو هذه السور ياسين والصفات والدخان؟ نعم تتجاوزينهن. أي نعم. بسبب أنك تقرأينهن أحيانا في أوقات مختلفة. بالضبط. طيب. رحم الله والديك. طيب السؤال الثاني والديك. رحم الله والديك، تسلمي، أسألكم الدعاء بس. بارك الله فيك، شكرا للأخت الكريمة. ندى معي، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا ندى. شيخ عندي سؤال. السؤال وهو ما حكم لبس البنطال والعريان والقصير أمام المحارم والنساء؟ شكرا يا أخي الكريم. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم ضيفي الكريم الأخ المسعود من ليبيا في سؤاله، يقول حكم زيارة المرأة للمقابر وهل اختلف العلماء في ذلك؟ نعم، من الخلافة موجود الخلاف بين الفقهاء حكم زيارة المرأة للمقبرة، وفمن العلماء من رخص في ذلك ومنهم من منع، والأقرب هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن زوارات القبور. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مررت فماذا أقول، هذا إذا كان على سبيل المرور بالمقبرة مرورا عارضا فهذا هو يعني لا بأس به، أما مجرد زيارة قصد المقبرة للزيارة هذا لا يجوز. القول الصحيح أن زيارة المرأة للمقبرة أنه محرم وأنه لا يجوز. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم بندر من السعودية يقول بأنه في هذا سؤال سابق لأوانه فضيلة الشيخ، لكن ما يعني جميل أن نطرح وأن يستدركه الإنسان حتى قبل أن يصل هذا الشهر الكريم، في أنه أحيانا في خاصة في إفطار الصائمين في رمضان يحصل تجاوز في بقاء بعض الأطعمة في المساجد وفي الحرمين الشريفين. الإسلام الحقيقة يعني هو دين النظافة ويدعو للنظافة ولظهور المسلم بالمظهر الحسن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال لصلاة الجمعة، حتى إن العلماء اختلفوا هل هذا الاغتسال واجب أو مستحب. صحيح أنه مستحب استحبابا مؤكدا، وقال حق على مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام مرة، وأمر بقص الأظفار وكذلك الأخذ من الشارب وحلق الإبط والعانة، كل هذا طلبا للنظافة. ينبغي أن يكون المسلم حريصا على النظافة والبعد عن القذارة، ولذلك يعني ما ذكره الأخ في الحقيقة يعني هذا الخلق ينبغي ألا يصدر من المسلمين، وأن يحرص المسلمون بعد الإفطار على يعني أن لا يبقى بعدهم مخلفات، ولكن مسألة تحتاج إلى توعية وتوجيه. صحيح. صحيح. لأن مثلا مرتادي الحرمين وناس باختلاف يعني من مختلف الجنسيات وشتى الثقافات والعقليات، وربما يعني لا نستطيع أن نحملهم جميعا على مثل هذه الأخلاق الفاضلة، ولهذا فالمسألة تحتاج إلى مزيد من التوجيه لهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت شاهد تسأل عن حكم وضع الجزم عزكم الله سترة للمصلي. لا يليق أن تكون سترة المصلي نعاله وفيها القذر، ربما تحمل القذر، هذا لا يليق، لا يليق. وكون الإنسان يصلي وبدون سترة وأحسن من كونه يصلي وقد جعل أمامه نعليه، لأن النعال يعني في وقتنا الحاضر الآن هي تحمل القذر والأذى، ولذلك ينبغي ألا يفعل ذلك المصلي. إذا احتاج كما في الحرمين يجعلها على الأقل في كيس مثلا، يجعلها في كيس بحيث يعني لا تكون هذه موضع تقذر للمصلين. أحسن الله إليكم. الأخ الكريم علي من ليبيا يسأل حكم ختان الأطفال بالكاوية الكهربائية، وهي كاوية طبية يعني في ذلك. ختان الأطفال إذا كانوا ذكورا فهو سنة ويجب عند البلوغ، يجب عند البلوغ. أما بالنسبة للآلية والطريقة فهذه تختلف اختلاف العادات وثقافات، لكن بالنسبة للذكر المطلوب هو قطع القلفة المتصلة بالذكر، هذه تقطع بأي وسيلة، لكن ينبغي في وقتنا الحاضر ونحن نعيش في مع تقدم الطب وهذه يعني الثورة الطبية ينبغي أن يستعان بالأطباء في هذا. فإذا كانت هذه الوسيلة وسيلة مأمونة عند الأطباء فلا بأس بها، لأن الوسائل يعني تختلف، وإذا كانت الوسيلة تحقق الهدف وهو الختان بطريقة مأمونة ليس فيها ضرر كانت جائزة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت مريم من العراق تقول بأنها خاتمة لكتاب الله عز وجل وتقرأه عدة مرات في عدة أيام، لكن أحيانا تقرأ مثل بعض الصور تجتزئها وتقرأ في بعض الأوقات، ثم إذا أتت في سياق قراءتها تقفز هذه الصور. الأمر واسع في هذا، يعني لا يشترط أن تتقيد بترتيب المصحف في هذا، المهم أنها تقرأ القرآن، لا تهجر القرآن، سواء رتبت المصحف من البقرة من الفاتحة إلى الناس أو أنها حتى لم ترتب لا يضر، الأمر واسع. ولكن الذي ننبه عليه هو أن بعض الناس ربما تمضي عليهم المدة الطويلة وما قرأوا شيئا من كتاب الله عز وجل يحجرون، هذا يعتبر نوع من هجر القرآن. يعني بعض الناس إذا أتى للمسجد مبكرا قرأ شيئا من القرآن، إذا لم يأتي للمسجد مبكرا ربما تمضي عليه أيام، ربما أسابيع، ربما شهور، بعض الناس شهور، وبعض الناس على وجه الخصوص يعني ربما تمضي عليهن مدة طويلة ما قرأنا شيء في في في فيها شيئا من القرآن، هذا يعتبر نوعا من هجر القرآن. ولذلك حتى لا يقع المسلم أو المسلمة في هذا ينبغي أن يجعل له قدرا معينا من القرآن يحافظ عليه كل يوم وليلة، يحافظ عليه لا بد أن يقرأه، وهو ما يسمى بالحزب، ليس الحزب المعروف عند أهل التجويد، لكن الحزب المقصود القدر، القدر المعين، وهو الوارد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، أخرجه مسلم في صحيحه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب يحافظ عليه ويقرأه كل ليلة، كان الصحابة كل منهم له حزب يحافظ عليه ويقرأه كل ليلة. فينبغي للمسلم إذن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، يجعل له حزبا لا بد أن يقرأه كل ليلة يحافظ عليه، إذا عرض له عارض من مرض أو سفر أو غيره يقضيه من اليوم التالي. الأخت بالنسبة لعدم الترتيب بين السور نقول الأمر واسع، المهم أن تقرأ القرآن ولا تهجر القرآن. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي عبد الله من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا خالد. الشيخ ممكن نكلم الشيخ شاء الله؟ ممكن الله يحييك. تفضل. عندنا مشكل في تونس في مشكلة ختان النساء، بالله كان توضحوا لنا الله يرحم والديكم، توضحوا لنا بالضبط هل هذا صار في السنة ما صارش، جايز غير جايز، الله يبارك فيكم. طيب. يعني لا زال معمولا به عندكم في تونس؟ عندنا مشكل كبير، جانا الشيخ وجدي غنيم وقال والله أعلم أنا ما سمعت، ولكن عندنا مشكل كبير، قال في السنة وارد ولا والله أعلم كيفاش قال، يعني على ختان النساء، وهنا في تونس عمرهم ما سمعوا به، يعني بالمرة ما سمعوا به. طيب. الرجاء توضيح يا لند، يا هل ترى وارد في السنة ولا غير وارد؟ طيب واضح. والله يبارك فيكم إن شاء الله. عبد الله يبارك فيك. شكرا جزيلا أخي الكريم. محمد من الكويت. السلام عليكم. أخي محمد معنا؟ أحلام معي، السلام عليكم. أيوة تفضلي أختي أحلام. ألو السلام عليكم، اسمعينا من سماعة الهاتف أختي أحلام. ألو تفضلي. أنا أبو الشيخ. الشيخ اسمعك. نعم. الآن أنا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا سؤال. أنا يتيمة ويسرس عند الشيخ وأنا لسه قاصر، هل علي زكاة؟ غير واضح، تعيدي مرة أخرى السؤال. ما هو يا أحلام؟ أنا يتيمة. نعم. ولي فلوس عند الشيخ وأنا لسه قاصر، هل علي زكاة؟ طيب السؤال الثاني يا أحلام، هل خرم الإذن مرتين حرام؟ هل خرم الإذن من؟ مرتين حرام؟ مرتين. طيب أبشري. شكرا. وإذا كانت علي زكاة يا شيخ؟ أنا عندي 7000، وإذا كانت لي زكاة كم الزكاة؟ طيب طيب ولها 8 سنوات. لا بشري بشري إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا أحلام. رنا من السعودية، السلام عليكم. معنا رنا. أمت الله من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريمة. أيوة طبعا ندعو الإخوان في سوريا أن يعجل بالفرج لهم عاجلا غير آجل، ونتمنى الأمن والأمان لكل الليبيين. آمين. أيوة ونقدم بسؤال لفضل الشيخ. نعم. أيوة تفضل. ما حكم قراءة القرآن جماعة لغرض المراجعة؟ طبعا نحن الشيخة الخاصة بينا قالتنا عطتنا نقرأ القرآن، يعني كل حفة عندنا يعني واضح. جزئين جماعة قراءة جماعية لغرض المراجعة. طيب واضح. نعم. واضح يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك يا أمة الله. معي محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حيا الله فضيلة الشيخ. عندي 3 أسئلة فضيلة. الله يحييك يا أخي، تفضل يا محمد. الله يحييك فضيلة الشيخ. هل هناك آية صريحة أو حديث نبوي شريف يأمر النساء بالحجاب غير ما ورد في قوله تعالى؟ يعني عندما نزلت آية الحجاب أعتقد أنها موجودة في صحيح البخاري، عندما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أيدخل على نسائك البر والفاجر فلا تأمر نسائك بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. ممكن فضيلة الشيخ يعني هذه الآية نزلت تأييد لقول سيدنا عمر؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، تقصد تغطية الوجه؟ نعم نعم، آية الحجاب بصورة عامة عندما نزلت، عندما كان يدخل عمر على نساء النبي ويقول أيدخل عليهن البر والفاجر، يعني الله أنزل آية الحجاب تأييدا لقول عمر أم ماذا؟ أما السؤال الثاني فضيلة طيب. في ورد في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما معنى تبرج الجاهلية الأولى؟ هل هو وضع الزينة أم أنه الظهور في الأبراج والنزول إلى ساحات العمل بين الرجال؟ يعني وما رأيك في أنه أعظم متبرجة في تاريخ البشرية هي التي تنزل في ساحة المعارك؟ أما السؤال الثالث فضيلة الشيخ، يمن قرأت فيه أعظم متبرجة، أعظم متبرجة من تنزل في ساحات المعارك يعني بين الرجال، قد تكون جنرال أو كذا مثل الجنرالات الأمريكان وغيره. طيب طيب. السؤال الثالث، السؤال الثالث. نعم. قرأت في كتاب فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أن عائشة كانت ترى أن أرضاع الكبيرة يحرم وكان يدخل عليها الشاب الأيفع وقد أرضعته فعلا وأنكر بقية أمهات المؤمنين عليها ذلك، هل كانت عائشة تمارس قضية أرضاع الكبير بنفسها فضيلة الشيخ؟ والسلام عليكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أم عبد الكريم آخر متصل معي. السلام عليكم. عليكم السلام، باختصار يا أم عبد الكريم تفضلي. كيف حالك شيخ؟ تفضلي الله حيك. هل يجوز لبس العباية اللي كم يعني يزيل الثوب كذا بالكم مسترش طويل؟ طيب شكرا جزيلا لك، أعود لكم ضيفنا الكريم. الأخ الكريم عبد الله من ليبيا يسأل عن حكم ختان النساء ويطلب توضيح لهذه المسألة. أو من تونس؟ من تونس نعم. أنا قلت من ليبيا. طيب نعم. ختان النساء رويت فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جميع ما روي فيه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيظهر أن الأمر مباح لا يقال أنه سنة، وإنما هو مباح. ثم أيضا يعني من جهة النظر الختان للذكر له فيه فائدة كبيرة من جهة الطهارة، من جهة الطهارة، فإن الذكر لو لم يختن لبقي في القلفة المتصلة بالذكر بقي بقايا من النجاسة ولم يتحقق كمال الطهارة، ولذلك أهل العلم يقولون يجب ختان الذكر عند البلوغ. أما عند المرأة هذا المعنى منتفي، يعني من يرى ختان النساء من الفقهاء فيعلنون ذلك يقول لأجل تعجيل شهوتها فقط يعني. فهذا لا أعلم أن فيه شيئا ثابتا، روي فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كلها ضعيفة لا تصح، ولهذا فالذي يظهر أن الأمر مباح، أن الأمر مباح يعني من فعله لا ينكر عليه بشرط ألا يحصل منه ضرر على المرأة، ألا يحصل منه ضرر نزيه مثلا أو مبالغة في الختان، ومن تركه أيضا فلا ينكر عليه لأن الأمر باق على الإباح. ومعظم المجتمعات في العالم الإسلامي يعني لا يفعلونه في هذا، بينما الختان الذكور يعني سنة مستقرة عند جميع المسلمين في جميع المجتمعات وجميع البلدان. جميل، بارك الله فيكم. والأخت أحلام تقول إنها يتيمة ولدى الشيخ وناظر قضيتها يعني مال من إرثها قدره 7000 ريال، تقول هل عليه زكاة وكم مقدار الزكاة؟ 7000 ريال لا شك أنها بلغت نصابا، لأن النصاب هو نصاب الأوراق النقدية، نصاب الفضة، والفضة 595 جرام، و7000 ريال بلغت النصاب. كم المقدار؟ أنا أعطي قاعدة في هذا الإخوة المشاهدين، إذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة في أي مبلغ نقدي اقسم المبلغ على 40، خذ هذه الفائدة، إذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة في أي مبلغ نقدي اقسم المبلغ على 40، فإذا قسمنا الآن 7000 على 40 اختبرك يا شيخ أحمد، والله أنا ضعيف الحساب. نعم 175 عليه 175 ريال. نعم. في إذن هي لها 8 سنوات الآن، ف 175 في 8 175 أقول نعم قريب الألف نعم تضربها في 8 نعم عن 8 سنوات كرة. طيب حتى لو يعني هل المفترض أنها تنمى هذه الزكاة؟ ستنتهي من الزكاة الشيخ هذه 7000، ولهذا قال عمر تجرب أموال يتامى كي لا تأكل الصدقة. نحسن، هذه من حكم مشروعية يعني الزكاة حتى تنمى الأموال، ما تبقى الأموال جامدة. بارك نعم. الله فيك. أمة الله من ليبة تقول ما حكم قراءة القرآن جماعة من أجل مراجعة كتاب الله زوجها؟ إذا كان القصد التدارس والمراجعة وتعاهد الحفظ لا بأس بذلك، بأية وسيلة حصل هذا لا بأس به، لأنه لا يقصد بهذا التعبد وإنما يقصد بذلك المراجعة والمدارسة، فنقول إن هذا لا بأس به. نعم. الأخ محمد من الكويت سأل 3 أسئلة لكنها سؤال يعني يجمع قضايا الحجاب، وذكر أنه قرأ في الفتح شرح صحيح الفتح، قرأ في الفتح الباري أو قرأ لموسى لاشين أن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكر في سؤاله الأول قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، وفي سؤاله الآخر يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وسأل عن التبرج الجاهلية. التبرج معناه أن المرأة تخرج أمام الرجال أجانب سافرة و يعني وتبرز مفاتنها للرجال الأجانب، فهذا أمر محرم لأن هذا يعرض المرأة لحصول الفتنة بها، ولهذا المرأة إذا خرجت أمام الرجال الأجانب ينبغي أن تحرص، بل يجب عليها أن تكون محتشمة وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لا بأس أن تنتقب لكن يجب أن تغطي وجهها، ولهذا جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت فلما رأيته خمرت وجهي، يعني فلما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي، ولأن مجمع الزينة هو الوجه، ولذلك الخاطم عندما يريد أن ينظر إلى امرأة فإنه يطلب النظر إلى وجهها. ف نقول المرأة لا يجوز لها أن تبرز مفاتنها أمام الرجال الأجانب، وهذا هو معنى التبرج، تبرج الجاهلية الأولى. وأما يعني ما سأل عنه من قصة من الرضاع و نعم. يعني ما أدري هل معنى وقت مفصل أو لا، احنا في الدقيقة الأخيرة شيخ لنا. طيب هو باختصار عائشة رضي الله عنها كانت ترى يعني جواز الرضاع الكبير، وخالفها في ذلك كثير من الصحابة، هو جمهور أهل العلم يرون أن الرضاع المحرم إنما يكون في الحولين فقط، وقول الصحيح أنه 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات فأكثر، وعند الجمهور أنه إنما يكون في الحولين. عائشة رضي الله عنها كان لها رأي آخر، وهي أنها ترى أن الرضاع الكبير أنه ينشر الحرمة، ومسألة يعني فيها كلام لأهل العلم ربما لا يتسع الوقت لبسطه، لكن أكثر أهل العلم قديما وحديثا يرون اختصاص ذلك بالحولين. أما سؤال الأخ هل كانت عائشة تفعل هذا، فنقول عائشة رضي الله عنها لم تنجب، والعادة أن الرضاع إنما يكون ممن تنجب، لأنه إنما يثوب عن حمل في الغالب، الرضاع إنما يثوب عن حمل وعن ولادة، أما التي لم تلد ففي الغالب أنها لا يكون فيها لبن أصلا. فيعني هذا هو الجواب عن سؤال الأخ. صحيح، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يبارك في علمك وعملك، إنه سميع قريب ومجيب. سعدنا وإياك في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قدمنا ما يفيد الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أشكر ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.